هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهبي. مستمعينا الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، للعالم الدكتور جمال حمدان. خلال التاريخ الجيولوجي المعقد الذي تحول به التركيب من التواء محدب إلى منخفض مجوف، سواء بالعوامل الباطنية أو الهوائية منفردة أو مجتمعة، أدت ضغوط الشد ثم انفراجها إلى حدوث انكسارات عديدة تتعامد على امتداد محور التركيب ضاربة نحو شرق الجنوب الشرقي. أهم هذه واحد يخترق الواحة عبر جبل الهفوف، وآخر في فتحة المنخفض الشمالية عند نقب غرابي، كما أن الحافة الشرقية للمنخفض محددة بانكسار. المهم أن هذه الانكسارات إذ صدعت التركيب المحدب ومزقت سطحه الأيوسيني كانت إشارة البدء لعوامل التعرية بالهجوم عليه لحته وخفضه. بعد إذ تحول المنخفض في الأوليغوسين كما يرى بيدنل إلى بحيرة شاسعة تفترش أرضه جميعا، بينما تشخص فيها أعاليه كأرخبيل من الجزر البحيرية، هي كوكبة جبال الواحة الحارية بعد أن جفت البحيرة. هذه البحيرة لم تكن داخلية مغلقة، وإنما كانت جزءا من النظام النهري الأوليغوسيني الذي اقترحه بيدنل بادئا من أومارا بالواحة البحرية ثم بقارة الحمرة في طريقه ليصب في الفيوم. وقد بنى بيدنل نظريته جزئيا على أساس أن جبل غرابي كقارة الحمرة يتكون كلاهما من رواسب بحيرية أوليغوسينية، غير أن البحث الحديث أثبت من دراسة الحفريات أن جبل غرابي ليس أوليغوسينيا وإنما أيوسيني. ولذا فإن نظرية بيدنل عن البحيرة الأوليغوسينية تحتاج إلى تعديل، مثلما يحتاج كل مسار نهره الفيومي. وعلى أي حال، بحيرة أو لا بحيرة، فقد تكفلت التعرية الهوائية في الزمن الرابع بقلب وجه المحدب القديم إلى مقعر حديث هو منخفض الواحة الحالي. الحافة الحلقية. فيزيوغرافيا البساطة تغلب على الحافة الشرقية، فهي شبه منتظمة في تقوساتها المديدة المعتدلة القليلة، وشكلها العام يذكر بالساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، إلا من اختلال وتشوه ملحوظ في النسب على انتظامها. لا تخلو الحافة من بعض الانقطاع خاصة في الشمال إزاء منطقة عين جليت، وفي الجنوب إزاء منطقة عين الحيل. ليتولوجيا يسود معظم سطح الحافة الحجر الجيري الأيوسيني الذي يمتد نطاقه إلى الشرق منها جميعا. الحافة الغربية على العكس تماما يغلب عليها التخلج الشديد المعقد في خلجان بارزة نصف دائرية وطولية وألسنة ورؤوس غائرة، كما تختلف التكوينات الجيولوجية على قطاعاتها المختلفة، فلا تقل تعقيدا من الناحية الجيولوجية عنها من الناحية التضاريسية. فالزائدة الضيقة بأقصى الطرف الشمالي حوافها منخفضة وأقل انحدارا مما يسود جنوبها، وإليها يتدرج قاع المنخفض بتؤدة مما يسهل الحركة. ولذا تتجمع معظم الطرق التي تربط البحرية بالنيل في هذا المهبط الميسور، ومنها تمرق خلال نقب غرابي في أقصى الشمال الشرقي. بعد الزائدة تتقوس الحافة الغربية في خليج نصف دائري كبير ينتهي بعد نحو 25 كيلو مترا برأس غائر إزاء منطقة القصف، وهنا تصل الحافة إلى أعلى ارتفاع لها في كل حائط الواحة، حيث يصل إلى 175 مترا فوق مستوى أرض المنخفض. إلى الجنوب يعقب هذا الخليج نصف الدائري خليج ضيق متطاول كاللسان، يعود فينتهي برأس غائر إزاء جبل حماد، وبعد ذلك يتعاقب النمط نفسه أكثر من مرة، خليج نصف دائري كبير فآخر متطاول صغير، إلى أن ينتهي بآخر رأس غائر إزاء الحيز. وعلى امتداد هذا القطاع المعقد تخدد الأودية المتحدرة جنبات الحافة محددة مخارج ونقوب الواحة غربا، بينما تتكدس عند أقدامها ركامات الصخور المكسرة والمفتتة. لكن ابتداء من زائدة المثلث الجنوبي تستقيم الحافة لأول ولآخر مرة إلى أن تستدير لتتصل في أقصى نهايتها الجنوبية بالحافة الشرقية لتحكم إغلاق المنخفض تماما، إلا من نقب ضيق يؤدي إلى الفرصة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي مع تحيات طارق عبد الله.